على موعد مع الشفاعة شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وما زلنا في فصول كتاب الفرائض. ندخل الآن في موانع الإرث، وهذا الفصل جعله يبين فيه المؤلف موانع الإثم. وموانع الإثم الظاهر فيها أربعة كما سيأتي معنا الكلام عنها، وبدأ بمسألة الإسلام أو الكفر، يعني آسف، الكفر حقيقة. موانع الإثم ستكون الكفر، وبدأ بها ثم قال: لا يتوارث. قال: لا يتوارث مسلم وكافر. وأصلا قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. نعم. قال: لا يتوارث مسلم وكافر. شغال؟ طيب، ما هو في إشكال كده، لما قفلت بره قفل الميكروفون. قفل خلاص، تعال تعال. كده نعم؟ هو في حصل. طيب، قال: لا يتوارث مسلم وكافر. وأصل دليل المسألة، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذه مسألة، وهذا لا فرق أن يكون الإرث بسبب النسب أو بسبب الزوجية أو الولاء. وهو الإرث إما يكون نسبا أو سببا. نسبا قد بيناه، والسبب كالزوجية والولاء. إذن لو كان أحدهما كافر والآخر مسلم نسبا أو بالسبب أو الولاء فلا يرث. الله أكبر، الله أكبر. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. طيب، هذه بيناها. قلنا ورد عن بعض الصحابة أن المسلم يرث الكافر قياسا على نكاح المسلم الكافر، ويقال أن هذا روي عن معاذ ومعاوية رضي الله عنهم، وحتى أنه قال كانوا يقولون بأن معاوية في بني أمية كان يقضى بذلك في عهد بني أمية، حتى جاء عمر بن العزيز ورجع للسنة ولم يقضي بأن يرث الكافر المسلم ويرث المسلم أيا كان، هو الاثنين لا يتوارث كما سيأتي معه. نعم. وورد عن الإمام أحمد رواية أيضا كان يرى بذلك، قال: اختلاف الأديان لا يمنع الإرث ولا الولاء. وقيل أن هناك قول على الإمام علي رضي الله عنه بذلك، وهم يستدلون بحديث عند النسائي أو حديث نعم صححه الحاكم وعند النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده وأمته. فقالوا هنا إذن الولاء يخالف النسب، فجعلوا أنه ممكن يرث بالولاء المسلم يرث الكافر. وكان هناك كلام قديم للشافعي نقل عن ذلك، لكن المعتمد عند الشافعي وغيره على أن المسلم لا يرث الكافر. والصحيح عند الشافعي أنه المال يذهب إلى بيت مال المسلمين، بيت المال ما يرث المسلم الكافر. يعني لو كان مثلا عبد أعتق عن مسلم فهو مولاه أو هو معتق ولم يكن له من يرثه وكان كافرا مات على الكفر هذا العبد الذي أصبح حرا بعد ذلك، فالمال لا يرثه المعتق بل يذهب إلى بيت مال المسلمين. طب ما لماذا فرقنا أو ردوا على الإمام أحمد في ذلك على الأصحاب عندنا على أنه فرق بين الإرث بالنسب والإرث بالولاء؟ أولا أحمد فرق بين الإرث بالنسب والإرث بالولاء بحديث جابر اللي قلناه الآن، فقالوا إذا كان الإرث بالنسب هو الأصل والإرث بالولاء فرع، لأن النسب قال الولاء لحمة كلحمة النسب، فإذا الإرث النسب الولاء عموما هو فرع عن النسب، فإذا كان النسب لا يكون فيه إرثا باب أولى ألا يكون للولاء إرثا في أول شيء. هذا بالنسبة ليش للولاء. أما فرقوا بين النكاح والإرث، لأن البعض قال كما أباح الشرع أو كان ملحقا بالنكاح، كما يجوز أن يتزوج المسلم الحربية. فلماذا لو قلنا لا يجوز أن يتزوج المسلم الحربية فلماذا لم تقولوا بأنه أيضا يرث المسلم الذمي الحربية وأنتم لا تقولون بذلك؟ كانوا ردوا عليهم الأصحاب، ردوا على من يرى بأنه قاس النكاح على الإرث أو قاس الإرث على النكاح. والصحيح هو المذهب في ذلك بأن المسلم يرث الكافر كما جاء في الحديث المتفق عليه. طب في صورة مهمة، لو مات كافر عن زوجة حامل ثم أسلمت الزوجة ثم ولدت هذا الجنين أصبح مولودا الآن، هو على الأصل عندنا أصبح مسلم، هل يرث بحاله عند وفاة أبيه فكان كافرا وقتما مات الأب، ولا يرث لأنه قد ولد مسلما فالمسألة تكون على نزوله إلى الحياة؟ طبعا إحنا الأول لو كافر مات وترك امرأة حامل ثم أسلمت سنوقف الميراث، وذا سأتي الكلام عنه في فصل خاص، سنوقف الميراث للحمل يعني، وهذه هيبين لنا تفاصيل فيها يعني قدر الميراث الخاص بالحمل ده سنوقفه، ونمنع كمان الذي ممكن يرث الذي قد يحجب بسببه فلا يرث أيضا الآن حتى يتبين لنا الحمل. فهي أسلمت ثم أسلمت، فإذا حكمنا المذهب عندنا يرى بأنه يورثونه على أن الحكم له عند موت الأب، يعني لما كان جنينا كان الأب كافر وهو كان على حكم أبيه وكانت الأم ما زالت كافرة، أم أسلمت بعد ذلك، فقالوا هنا يرث لأنه كان كافرا. طبعا هي ما هي بزوجته مش سيد، هو رجل كافر بتزوج كافر، وهي حملت مات الكافر والجنين في بطن أمي، هي أسلمت بعد ذلك قبل ولادته، فلما ولد حكمنا بإسلامه لنتابع لأمه خلاص الآن. لكن الإرث الآن إيش يكون؟ أنا أحكم على الإسلام فلا يرث من أبيه أم نجعله على الكفر وقت موت الأب فيرث؟ المذهب عندنا أنهم قالوا يورث أو يرث، يعني هو يورث يرث يعني، لأنه كان محكوما بكفر يوم الموت، كان محكوما بكفره يوم موت الأب. لكن حقا لو قيل أنه لا يرث يعني قول قوي جدا، لكن ليس هذا عند يعني لو قيل لا يرث لا يبعد هذا القول في إرث الحمل، لأن العبرة عندنا بانفصاله حيا، فلو انفصل حيا مسلما يبقى لا يرث، لكن المعتمد عندنا أنه أعطوه على حكم موت الأب، لكن المسألة فيها خلاف قوي، لكن هذه فرع عن الذي كنا معه. قال ولا يرث مرتد، يبقى أيضا الكافر لا يرث والمرتد لا يرث. ولا يورث، يعني المرتد لا يرث ولا يورث. لو أحد ابن عزب ولا ارتد ثم مات قريب له أو وارث له، كان الوارث مسلم هو ارتد هو لا يرث، لا سبيل أن يرث من ارتد مثله ولا مثله مرتد ولا حتى مسلم. يعني لو هو ارتد اثنين أب وابن نعوذ بالله، فمات الابن قبل الأب أو مات الأب، لا يرث مرتد من مرتد ولا يرث مرتد من مسلم. لو الأب اللي أسلم مسلم والابن ارتد نعوذ بالله من ذلك ومات الأب، فلا يرث منه أيضا. يعني لا يرث لا من كافر ولا من كافر أصلي ولا من كافر حتى أصلي يرث له. قالوا لأن المرتد لا يقر على دينه، احنا أقررنا الكافر الذمي أو حتى الكتابي أقررناه على دينه بالكتاب فورثناه بينهم من بعضهم، لكن المرتد لا يقر على دينه، لأنه لو ارتد لا يقر على ذلك فيقتل الإرث. هو لا يرث أيضا ولا يورث، يعني ماله حتى لو مات المرتد وترك مال لا يرثه قريبه هو من لهم حق، لا يكون فيئا لبيت مال المسلمين. انت فين؟ انت رحت فين؟ احنا عدينا الجنين يا ابني وكبر ودخل الجامعه وكل شيء، انت واقف من ساعتها عند الجنين. طب هو جاي فصل للجنين هيرث طبعا. خد المساله اللي احنا نريدها الان، سيبك من الجنين، ما دام قلنا يبقى هيرث هيجي له فصل. انا قلت انه جاي فصل في الجنين، ما توقفش. فلا يورث قلنا يبقى ماله فيء في ايه، سواء كسبه في الاسلام او كسبه في ساعه الرده، يعني سواء المال اللي كان قد اكتسب حال اسلامه او مال اللي اكتسب حال ردته. فهنا فنقول هنا لا ماله كله يكون لبيت مال المسلمين. طيب قال والزنديق ايضا يدخل في كالمرتد، يعني الفرق ان الزنديق بيخفي الكفر، المرتد بيعلن الكفر، لكن الزنديق بيخفي الكفر يتجمل بالإسلام، أيضا نفس المسألة. قال ويرث الكافر الكافرة وإن اختلفت ملتهما، ودي عندنا في المذهب، يعني يهودي يرث نصراني ونصراني يرث يهودي أيضا، والمجوس وعبلة الأوثان يرثون من بعضهم. وهنا عندنا المذهب إن اختلاف الملل يورث، إن كان في بعض المذاهب لا يجعلوا كل ملتين كل ملة ترث، يهودي يرث من اليهود والنصراني يرث من النصراني ولا يرث. ودي تكلمنا عنها في عمدة الأحكام وأعتقد في بلوغ المرام، لأن فيها حديث في ذلك في نظر. عندنا خدنا بعموم لكم دينكم ولي دين، ومن قول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني جاءوا لأن الكافر كله ملة واحدة، ماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني الحق واحد والضلال كله ملة واحدة، فجعل كل الكفر ملل كأنه ملة واحدة يرثون من بعضهم لبعض، لا إشكال. ودي طبعا ممكن تجدها لواحد يهودي والتاني نصراني في عيلة واحدة، ممكن تجد ذلك، أو واحد نصراني والتاني بقى بوزي أو التاني بقى كذا هيرث منه في ذلك أيضا. قال لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي، أخرجوا الحربي الحربي وزي اللي قلناه المشهور حتى عندنا، قالوا إن انقطاع الموالاة بينهم، الحربي انقطعت موالاه بينه وبين الذمي، فلذلك قالوا المشهور، وإلا هذا عندنا غيره الثاني أنهم يتوارثان لشمول الكفر، لكن المشهور عندنا أن الحربي لا يرث الذمي والعكس أيضا. و يعني هو المسألة إيش؟ لو كان واحد ذمي قاعد مع الأهل الذمي ثم ترك ماله في دار الإسلام وانتقل لديار الحرب فأصبح حربي، فماله أصبح وديعة عندنا في دار الإسلام، تركه يعني فمات وهو حربي، هل يعطى المال لورثته أم لا اللي هم تركوا في ديار الإسلام؟ هذا تصور المسألة، إنه حربي وهم أهل ذمة هو انتقل للحربي، فنقول هنا فهل يدفع للورثة أم يكون فيئا؟ لو قلنا إنه لا يكون لا يصح يبقى يكون فيئا لإيش؟ لبيت مال المسلمين. والمذهب إنه لا توارث، المذهب عندنا أنه لا توارث بين الذمي والحربي في ذلك أيضا. حتى ورد يقولون أن الحارس المحاسبي ابن أسد المحاسبي أبوه مات وكان عنده مال كثير جدا فلم يأخذ منه شيئا، قال أن أبي كان واقفيا يعني قدري، فما لم يرث منه شيء، ما أراد أن يأخذ المال. بعضهم قالوا هذا تورع، يعني ليس في المال، لكن هو لم يرث منه أيا كان يعني قدر يعني. لا هو يقصدون القدر، توقف القدر، هتجدها في الممكنة القدرية أصلا. طيب قالوا المعاهد والمستأمن كالذمي، يعني يرثون بعضهم بعض، المعاهد والمستأمن كالذمي ليس كالحربي، ليس لأنه منصوص معصوم العهد، معصوم بالعهد والأمان، فحكم حكم الذم يعني. لو كان معاهد أو مستأمن ومات يرث بعضهم من بعض، أو من الذمي يرث، لكن الحربي هو الذي قلنا المشهور عندنا أنه لا يرث. أيضا يعني مثلا مات يهودي ذمي وترك ابنا نصرانيا ذمي، وابن وابن يهودي معاهد، وابن يهودي حربي، فالمال سيقسم على الثلاثة مع على الرابع، لا يأخذ الابن اليهودي الحربي، لكن الذمي يأخذ والأخير يأخذ. قال ولا يرث من فيه رق. طب هنا اللي هو فيه جزءه رق لا يرث. قالوا ليش؟ لأن المال لو ورث هيكون المال للسيد. طب ولو كان المال للسيد، السيد أجنبي عن الميت، فكأن ورثنا الأجانب عنه، فقالوا لا يرث ولا يمكن تمليكه، لأن الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل هنا التوريث على الأولاد، وهو ليس وهو أجنبي لم للتمليك يعني. ايضا قالوا العبد لا يملك، قالوا في اولادكم يوصيكم الله في اولادكم للذكر اللام هنا لام التمليك، والعبد لا يملك، فقالوا اذا لا يرث. وعندنا قالوا ضعيف انه يملك، لكنه ضعيف كما قلت. طيب وهذا تاتي اهو لسه الجمله اللي جايه معانا. قالوا والجديد ان من بعضه حر يورث، اللي بعض حر. قال هنا هو لا، هنا الجديد قالوا لو كان بعضه حر يبقى كان اللي قالوا في القديم ده لا يرث. نعم كله صحيح كله. والجديد قالوا ان من بعضه حر يورث، يبقى بعض حر يبقى في جزء في تم ملك له، فيرث قريب او المعتق، سواء المعتق او القريب يرث. لكن هنا اختلفوا في القدر الذي يورث، بعضهم قال ان جميع ما يملك، جميع ما يملكه بنصفه للحر، جميع ما يملك كل ما يملك نصفه للحر، والبعض قال انه يقسط اللي يملكه على حسب نسبته في البعضية، جزء وقديش من ماله بالكلية يعني. هو انتبهوا، بعضهم قال كل المال، أنا آسف الأول، قالوا كل المال يقسم على نسبته، لو نصف حر يبقى كل المال يقسم، والنصف هيروح للإيش؟ لورثة الحر. والثاني قالوا لا، ما اكتسبه هو حر هو اللي يقسم، هيفرقوا باللي اكتسبه هو حر واللي اكتسبه هو غير حر، فجعله ليس كل المال، اللي اكتسبه هو حر هو الذي يقسط ما ملكه بالحرية، أما ما ملكه بغير الحرية هو ليس له أصلا، هيكون للعبد يعني. احنا مر عليه عشان ما ده لا ولا أو غير ولا، ما هو لو ترك ورثة، ما هو لو إنه هو بعض حر ورثة، اللي ورثة يعني ليس بالولاء، سواء الولاء أو يعني النسب أو العتق. هو لا هو لا يرث، هو لا يرث هنا من بعضه يورث بس لكن لا يرث. لكن خلينا نشوف ننتظر، لا يرث لا ان نعم كما قلنا الان ان هو لكن هو لكن هو نعم لأن هو انتظر لأن هو ما أكملها. لا سيبك من القاتل الآن. لا هو عبارة الجديد إن ما دام يورث يبقى لابد إن هو طيب هو من في رق هو قال لا يرث ذا القديم انه لا يرث بالكليه ثم قال والجديد ان من بعده حر يورث وهذا معناه انه ما دام سيورث يبقى هو سيرث ايضا على القدر اللي تكلموا عنه لكن هو فر على الجديد فيها لكن هنا انه هنا سيرث مع ايضا ما دام قال سيورث يبقى سيرث. نعم لا يرسل في الرق ده تم الحس الوارث انما الحس المغموس فالرق ما بين المبعض وغير المبعض لا يرسل في الرق دي مطلقه على المبعض وغير المبعض التفرقه هي في ان هو يرث. كلامك وجيه لذلك ممكن اكون انا وهمت فيها. يبقى هو لا يرث انه ليس هذه ليست فيها النزاع القديم والجديد سيكون انه لا يرث لكن في الجديد ان من بعضه حر يورث فيرث قريبه ام معتقه. نعم صحيح كده. يبقى هنا ان القديم لا يورث كما لا يرث وهنا وده كان الاقيس ان لو قلت لا يرث يبقى لا يورث على القديم الاقيس القديم هو الاقيس لكن على الجديد فرق في مسألة يورث على ما قلنا الآن وهذا يكون صحيح كده لذلك هو خصصها بذلك. طيب هو فعلا هكذا هو الجديد هو الذي فقط انه سيورث ولكن لا يرث على القديم. نعم فرق في الجديد فقط لذلك لا يرث ايضا هو لذلك هو المتن فعلا هو لما قال لا يرث نقل للجديد فقط الخلاف زي ما عدنان قال يعني ايش هو لا خلاص اي حين ايا كان اللي وصلت لكم زي. طيب ثم ننتقل الان بعد هو يبقى انتهينا من الكفر المانع الاول ثم المانع الثاني العبوديه او الرق ثم الثالث قال القتل قال ولا قاتل يعني كان القاتل لا يرث وهنا القاتل جعله بالعموم في المعتمد ثم قيل وان لم يضمن لكن هنا وعمدة المسألة عندنا في الحديث عند النسائي ليس للقاتل ومن الميراث شيء والحديث هذا هو صحيح ابن عبد البر لكنه في إشكال عند المحققين أنه من راوي إسماعيل ابن عليا وإسماعيل ابن عليا في الشاميين ثقة ابن عياش إسماعيل ابن عياش في الشاميين ثقة وفي غير الشاميين يضعف وهذا الحديث إسماعيل ابن عياش في غير الشاميين لذلك رواية إسماعيل عن غير الشاميين أكثر أهل العلم يضاعفونها وهم هذه عمدة الأدلة اللي عندنا في المسألة لكن عندنا أيضا من النظر قالوا يعني إن لو ورثنا القاتل لم نأمن من أن يقتل ليرث فهو الإشكال كله عندنا في العمد هم ليس في العمد هم خدوا لقاتل على العموم يعني سواء قاتل خطأ بسبب بدوني أو يعني كان عمدا أو بسبب أو خطأ مثلا لا هذه جايه مع المنتظرين ما هذه ما عشان كده وقال لم يضمن وقيل لذلك هنا هم يعني هو بعضهم قالوا ان سواء القتل مباشره او بسبب العمد بسبب عمد، بسبب عمدا يعني فتح الحفرة ودخله، مات في الحفرة، مشى على الحفرة بسبب، مش هو المباشر. نعم. أو خطأ من مختار أو من مكلف. قالوا وعندنا الخطأ، هذا الحديث حتى الشافعي قال الحديث، هذا الحديث لا يثبته أهل العلم. لذلك هم قالوا وقيل إن لم يضمن، إن لم يضمن بضم الياء، يعني لو كان يضمن يعني إيش؟ يعني عشان يخرجوا من قتل واحد قصاصا، يعني هاب إن المنفذ القتل ده عند القضاء اللي هو الرجل اللي بيقتل أصحاب الله عليهم القصاص، أو واحد ولي دم قتل واحد ولي دمه قتلوا قصاصا، يبقى ده قصاص، ما هو الحقيقة إنه قتل، لكن لم يضمن، لم يضمن يعني لو قتله قصاصا أو قتله حدا، رجل حد اللي هو القاضي، أو يعني اللي هو مش القاضي طبعا، اللي هو مندوب القاضي أو مندوب ولي الأمر، أو دفع صائب، فلا عشان ذاك هو قال لم يضمن، وقيل لم يضمن، فكل دي دخل تحت لم يضمن، يعني اللي قتله ولا يضمن كالحد والقصاص ودفع الصائل أو بغي، ما حد بغى عليك في بيتك فدفعته، فهذا يرث، وإن كان من أقربائه مثلا يرث، لأن قال وقيل إن لم يضمن ورث، لأنه قتل بحق، فأشبه قتل الإمام له في الحد. يضمن بضم، هو لما قبله كل هذا يعني هو ليس عليه ضمان، لذلك يضمن دخل فيه القاتل خطأ أيضا، لأنه ليش؟ لأن العاقلة اللي تضمن مش هو، حتى لو قتل خطأ مش هو ضامن الدية، العاقلة، فإذا هو ليس بضامن، فكأن كلمة لم يضمن دخل خرج منها القصاص والحد ودفع الصائل والبغي وأيضا الخطأ لأنه لا يضمن. والحق إن هذا مع انه هو مضاعف هنا، لكن هذا اللي عليه الفتوى بعد ذلك، لان ليست كل قاتل عمد يحرم من الارث على بعد ذلك. لا مش لان هو عموم القتل هنا، كل هذه الحالات اللي تكلمنا عنها الحق ان هو يرث، لكن هو لم هو هنا الشيخ حتى لم يشر اليها والله اعلم، يعني وقيل وإن لم يضمن فقط جعله تضعيفا. نعم، هو على ذلك ده الراجح فيها، وإلى عموم القتل لا يحرم منه الإرث. بس المثل كده كل قتل حتى خطأ أي شيء فقيل، هو المذهب اللي جزم به المؤلف أو مصنف، يعني هذا اللي جزم به. ما انا قلت لك كده اهو. ايوه، ما هو قول ذلك. طيب، لكن ممكن يرث المقتول من القاتل ان مقتول من القاتل يرث. ايوه، قد يرث المقتول من القاتل. اشتغلوا في النيابة بقى. انا اقول طب قول ان مثلا يكون هو تسبب في القتل بس قبل ما يموت مات القاتل. قل جرح موروثه ثم مات قبل موت المجروح. هو الرجل زيد ضرب عمرو بالسكين، فعمرو راح رد عليه السكين فمات زيد اللي ضرب الاول قبل عمرو، ثم مات عمرو بعد ذلك، فيرث عمرو منه، كانوا اخوات بس او شيء، فنقول ذلك. طيب، ندخل على مانع آخر، وهو عدم معرفة الـ وقت القتل، أو نقول يعني احنا خد اختلاف الدين والرق والقتل، استبهام وقت الموت يسمى استبهام وقت الموت. ده الرابع، خدنا الدين، اختلاف الدين، خلينا نقول اختلاف الدين صح، والرق والقتل، تبقى استبهام وقت القتل. لذلك وذكر هنا قال ولو مات متوارثان بغرق. او بحرق حتى، يعني هب ان الاثنين كانوا في مركب والاثنين غرقوا، او البيت احترق والاثنين ماتوا، او هدم، هدم البيت عليهم، او مثلا او في بس هو يعني طبعا حدث السيارة ولم يعلم مين اللي مات قبل الثاني طبعا ممكن نعم نعم الله المستعان او في غربه الاثنين في مكان غريب يعني في غربه يعني في طريق او شيء وماتوا ولا احد يعلم من اللي هو كل الكلام عن هنا او وجد قتيلين في معركه مثلا او هنا او جهل او جهل اسبقهما قال لم يتوارثا ومال كل لباق كل ومال كل ومال كل كل ومال كل لباق ورثته. يبقى الآن عندنا الاثنين ماتوا ولا نعلم من قبل من الأول من الثاني. احنا رفعنا الإرث عن الاثنين بينهم وكل واحد ماله خد ورثه والذي كان سيرث من الثاني لا يرث. هنا ليش طيب؟ قالوا لنا تيقن استحقاق واحد منهما. مين اللي مات؟ زيد وعمر مات في غرق. لا نعلم زيد اللي مات أول ولا عمر، كانوا إخوة كل واحد ليه ولاده مثلا لو قلنا، او هم اخوه وعنده بنات خلينا نتصورها يعني، فده ممكن يرث من هذا وهذا يرث من هذا او يعني خلينا في البنات افضل عشان يرث. فقالوا لو ورثنا احد منهما يبقى ده تحكم، ولو ورثنا الاثنين فبيقين احنا ورثنا احد خطا. احنا ممكن نقول نورث الاثنين يبقى بيقين احنا ورثنا احد خطا. فقالوا لا يرتفع الاثنان وكل واحد ماله ياخده ورثته وانتهى الأمر على ذلك. طيب قال يبقى هو انتهى كده، دي كانت آخر شيء، ما فيش في الموانع الإرث انتهى من الاختلاف الدين والرقة والقتل واستفهام مقت الموت. بعدهم قال إن يعني في أمور ما ذكرها كانت يعني مثلا موت كون الموت نبي ميت نبيا، وهذا قالوا انتهى الأمر هذا ليس لا حاجة لنا فيه أيضا. وبعضهم قال ان من موانع الارث اللعان، لكن الحق ان هو ليس مانع للارث مع الام، لكن مع الاب نعم لانتفاء النسب، لكن هو مع الام اذا ماتت سيرث منها الولد الذي لعن فيه ويرث منه، وهو ليس بمانع كليا في ذلك يقول، لكن هو يقتصر على الاب يعني لو قلنا بذلك ايضا. و طيب هو يعني بعده يقطع ميراث الولد، لكن يقطع ميراث الولد هنقول، لكن هو ليس بمانع عموما يعني نعم. طيب طالما من أسر فصل، من أسر أو فقد وانقطع خبره، ابتدي يأتي في حالات الآن كيفية توريث عفوا نعم ممكن تقولوا ما هو ما يسمى الموت الحكمي ممكن نعم. قال من أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه قد لا يعيش فوقها، فيجتهد القاضي ويحكم بموته ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم. وهذه المسألة لما انتهى من موانع الإرث شرع في الأسباب المانعة من الصرف، من الصرف إلى الـ إلى إلى إلى الوارث، إلى الوارث، أسباب المانعة من الصرف إلى الوارث أيضا للشك في استحقاقه. إحنا بنشك في استحقاقه، هل هو يستحق الإرث أم لا؟ يعني مات أحد ومثلا ومن ضمن الورثة واحد منقطع خبره لا نعلم أين هو الآن ومن ضمن الورثة، فإحنا شككنا في حاله فهل يرث أم لا. وسيأتي الكلام أيضا عن هو نفسه لما سيحكم بموته هيكون له ورثة، فلما سأل على الاثنين هو قد يكون له إرث عند أحد يعني هو من الورثة الذين سيرثون لكن حاله لا نعلمه، فنشك في حياته مش عارفين هو فين، أو العكس هو أيضا لا نعلم حياته فممكن يكون يحكم متى يحكم بموته حتى يأخذ الورثة وتطلق المرأة إلى غير ذلك أو ترمل يعني المرأة غير ذلك. عندنا إشكالية هنا، المذهب عندنا قول إنه لا يقسم ماله أبدا، وهذه من نعم في الشافعية لأنه قالوا لمدة معلومة له، ولكن هذا لا يعمل به قالوا لمدة معلومة له فيظل انه لا يقسم المال حتى نعلم، فلو جهلنا قالوا لا لا يقسم المال. قالوا لان كمان انتهاء الاعمار بتختلف باعتبار باختلاف الامصار والاعصار، يعني عصر جامع عصر نفسه كل عصر بيختلف الاعمار فيه، واختلاف ايضا البلدان وغير ذلك. لذلك الشافعي ليه كلام ان مزوه المفقود تظل على ذمته الى ان تعرف حاله، وكذلك ميراثه. وهذا عندنا اشكال بنطلقها ايضا، وهذا لا حقيقه لا ورد عن الشافعي. وهذا الاول نقول الوجه الاول. الوجه الثاني وعند الاكثرين بعدنا ورد الرافعي وقال والاظهر ان اذا مضت مده يحكم بها الحاكم ان هذه المده يغلب على الظن بانه لا يعيش بعدها، يبقى سيحكم بذلك ويعتبر قد مات. ودي بقى اختلفوا بعضهم، قال ان هي تقدر بسبعين سنه، يعني ان يصل غالب العمر 70، وبعدين قالوا لا ممكن تصل ل 120 سنه، لانه قالوا يرجع للاطباء في بيان متوسط الاعمار في الاعصار هذه الذي يتكلمون عنها. امام احمد اثبت المساله بخلاف ذلك، قال ينتظر 4 سنين فقط، ودي مساله خلافيه بين المذاهب. اذكر ممكن يكون المالكيه 5 سنوات الله اعلم فيما اظن، لكن امام احمد يرى 4 سنين. قالوا اذا مضت 4 سنين ولا يعلم عنه حال يحكم بقسمة المال، والزوجة تنكح تعتبر فسخ العقد النكاح ولها أن تنكح. وقيل عندنا يشترط القطع فقط، يعني لا نعلم حتى لو قبل 50 ولا 120، لكن لو قطعنا بأنه لا يعيش هب أن قالوا أن المنطقة دي ضربت عليها قنبلة وما فيش حد طلع من البلد دي خالص، وهو كان جوه البلد، وتأكدوا أن ما فيش ولا حد يحيى خرج حيا من هذه البلد لمدة 6 شهور 7 شهور سنة ولا شيء محاطين، فلو قطع بذلك قالوا يحكم حتى لو كان دون ذلك. ده قول مضاعف عندنا ليس يعمل به، يعني لو قالوا يشترط القطع بحاله. طيب لا هو مفقود مش عارفين حاجة، مش لاقيين لك جثث ولا حاجة، مش عارفين ايش، او مثلا يعني في البحر وخلاص مش لاقيين حاجة، قطع بحاله. نعم انه لا او انه مش ممكن يعيش في المنطقه دي حتى لو قلنا ان هي ما اتدمرتش، لكن مفيش يعني هو هنا اتاكدنا انه في المنطقه دي ولا لم يخرج منها، مفيش حد ممكن يعيش في المنطقه دي اصلا لا اكل ولا شرب ولا شيء على غلبه الظن. كل هذه يعني يقولون بها فيها. ده قلت مضاعف، انا بذكر لكم ان الاصل عندنا خلاص اللي هو الثاني، الوجه الثاني عندنا مش ليس وجه الذي ذكر عن الشافعي على غلبة الظن 70 سنة 120 سنة اللي يقال به الأطباء إن هذا غالب عمر العمر الغالب العمر، هو لابد أن يحكم به الحاكم أو يقدره القاضي. يعني إحنا عندنا هنا في تقدير المفقود تقريبا 4 5 سنوات، هنا قضاء وضع قريبا الله أعلم 5 سنوات ولا 4. طيب ايا كان هو 4 ده قول احمد، ما هو يحتاج يراجع انا ما اذكر عمر بن الخطاب. لا انتظر، هو مش لا اي عمر فين عمر بن الخطاب لما غاب عنها 4 سنوات سمر ها فحكم بيه حكم على غائب بالموت قضاء الصحابه ممكن انا حاجه ما اذكر ايش مفقود مرت بس كان في السنه في البلوغ ولا شيء هنا في الماء خد المفقود المنبوذ اللي هو بس ده اللقط اللقيط مش ما اذكر في التوارث فيها ولا لا في اللقيط حقيقه. لكن طيب هنا قال لكن هنا لابد طبعا ان يحكم الحاكم بذلك، يعني لابد من حكم الحاكم حتى يقسم المال والمراه يعني يفسخ عقد النكاح فيها. وهذه مساله اجتهاديه كما قلنا، يعني على حسب اجتهاد القاضي في كل زمان او في حسب البلد في هذه المساله. وبعدين ممكن لا يشترط القطع وده الصحيح عندنا، لكن يضرب مدة غالب الزمن انه لن يعيش بعد. يعني هنا خرجنا من القطع، لكن خرج، لكن قال يضرب الحاكم له مدة، وده المعلوم الان اللي قال به احمد 4 وقال به مالك وغير ذلك، ضربوا مدة معلومة غالبا يعتبروها المفقود بعدها انه ايش، انه لا يعيش فيها. لكن احنا كنا يعني شددنا اكثر في المذهب ان اعتبرنا مدة لا يعيش اكثرها، مش ضربنا مدة وانتهينا 4 سنوات او 5 سنوات كما فعل غيرنا، لا، المذهب يرى ان مدة لا يعيش غالبها فبعد ذلك يحكم عليه. ودي طبعا هتجعل ان ممكن لو هو مثلا غاب 30 سنة وعنده زوجة قعدوا لغاية 40 سنة، انت 70 هي قاعدة كده منتظرة لا ارث ولا ايش ولا شيء، وهذا حق لا يفتى به الان في طبعا مشقة. هي دي المعتمدة دلوقتي، هي دي مش مسألة القطع خلاص تغلب. هو لا، هو انا قال ما هو يغلب على الظن انه لا يعيش فوقها، ده المذهب، لكن الافتاء مش الحكم، الافتاء مش على ذلك، لا، لانه قال فيجتهد القاضي ويحكم بموته، يبقى جعله بعد كده القاضي سيجتهد ويحكم بالموت. وممكن القاضي لو راى ان 5 سنين سنحكم يحكم، لكن هو المذهب ضابطه عندنا كان على غلبة الظن بالعمر انه يحيى، لكنه هو هنا قال بعد ذلك ايش، قال يغلب على الظن يعيش فقاه فيجتهد القاضي ويحكم بموته في ذلك. طيب، ولو مات من يرثه المفقود، مات من يرث المفقود، يعني المفقود ده احد الورثه، قال ايش، وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوأ. تابعوا معي بقى في اللي هندخل الموريث ثاني حساب، كل ده كنا قاعدين نتكلم، هنرجع للحسبه بقى ثاني ايضا. فإن مات المفقود ده مات له وريث مورث، آسف، قريب هو يرث منه. طيب هننظر، إن لم يكن له وارث إلا المفقود توقفنا حتى نتيقن أنه كان عند الموت القريب هذا المفقود حيا أو ميتا. طب إن كان له وارث غير المفقود توقفنا فين؟ في نصيب المفقود. يبقى أول حالة لو كان للقريب ده وارث وحيد فقط لا هو المفقود، هنتوقف في الإرث حتى نتأكد وقت الموت القريب كان حيا المفقود ده ولا أم لم يتم، ووقفنا التركة. طب هناك ورث آخرين، يعني مات مثلا عن ولدين، ولد مفقود ولد حي، يبقى فيه الآن إيه؟ في واحد وارث موجود، صحيح؟ هنتوقف في نصيب المفقود، لكن أخذنا بكل واحد من الحاضرين الأسوأ، الأسوأ يعني أسوأ في حقه، يعني الأقل، ونحجب الباقي عنه. في صور نبين لكم، لأن أنت عندك بسبب وجود المفقود قد يقل أو يزيد النصيب، وبسبب وجود المفقود قد يحرم، يمنع، يحجب أحد عن التركة بسبب الوجود، يعني إما حرمان كمان، إما حجب حرمان أو حجب نقصان، أو يقل أو يزيد. طيب، فمن يسقط بالمفقود لن يعطى شيء حتى يبين حال المفقود، ومن ينقص سيعطى الأقل ويحجب الزيادة حتى يتبين حال المفقود. ده معنى الأسوأ اللي بيقصده. هناخد الأقل، هم سموه إيش؟ الأسوأ. هو مش يقين، ما عندكش يقين أنت. الأقل. نعم، بالضبط. نعم. ومن لا يختلف نصيبه بموت أو حياة المفقود هيعطى نصيب. يعني ما هنجنات الآن، يعني ماتت عن زوج وابن مفقود وابن آخر. خلاص ما دام في ابن اخر يبقى الزوج كده كده هياخد الربع فقط، فمش هيفرق مع المفقود موجود ولا لا، فالزوج نقول له خد حقك انت وامشي، اللي ولد هو اللي عنده مشكله هياخد النص ويتبقى النص الثاني، لكن الزوج هنا لن يتاثر ما دام وجدنا ايش، واحد غير المفقود. في حين لو كان المفقود فقط مش معاه ولد تاني هيبقى عندنا مشكله مع الزوج، اما ياخد الربع او النص، فياخد الربع ويحجب النص لن يتبين، ده الاسوأ. المقصود. طيب زوج مفقود، زوج مفقود وأختان لأب وعم حاضرون. أحمد زوج مفقود وأختان لأب وعم حاضرون. انتظر. ايش الاشكال؟ ان الزوج هو ليه النصف، تمام، والاختين لهم الثلثان، صح؟ ف لو كان هو حي مثلا، هجيب لكم كده الانصبه وبعدين انا بشرح لنا جايه فصل تاني زي المخرج واصل المساله والاسهم. المفروض ان الاختين لهم اربع اسهم من السبعه، لان هي اصلها سته وتروح لسبعه بالعول، فهيبقى اربعه للاختين لو كان الزوج حي اللي هو المفقود، ولا شيء للعم، العم مش هياخد. ولو كان ميت الزوج هيبقى التركة أختين لأب وعم، صح؟ فالأختين الثلثان والعم الثلث. فالأول العم حجب، والثاني يبقى لا يحصل، لأن لو الزوج مفقود الأختين كان هياخدوا أربعة من سبعة، في الثانية هياخدوا اثنين من ثلاثة، صح؟ والباقي للعم، فهيقدر أولا أنه حي فياخد أربعة من سبعة ويحجب العم، لا بس هيحجب الزيادة، لا هياخده أربعة من سبعة وينتظر، فيقدر في حقهم حياة الزوج، لا يقدر في الحق حياة الزوج مش إنه مفقود. ما هو لو كان هيقدر دلوقتي إنه حي عشان ياخده الأقل أربعة من سبعة، ما ياخدوش الثلثان. أنا أقول نعم، فاهمين؟ طيب أخ لأب مفقود، أخ لأب مفقود وأخ لأبوين وجد حاضر، كل دول. طيب إن كان الأخ لأب حي، أخ لأب مفقود وأخ لأبوين وجد، إن كان حياً الأخ من الأبوين هياخد الثلثان والجد الثلث، هياخد. فاكرين الميراث الاخ؟ نعم. الميراث الجد اتكلمنا عنه الاسبوع الماضي ايضا. طب ان كان ميت هياخد هنا الثلث بقى، اقصى شيء افضل شيء ليه الثلث، لاحظ اللي قلناه الاسبوع الماضي. وان كان ميتا اللي هو الاخ المفقود، فالمال بالسويه بين الاخ الابوين وبين جده، عشان هينزل كانهم اخين، هينزلوا بالسويه، هيقدر في حق الجد حياه الاسوأ فياخد الثلث بقى وينتظر. طيب اخ لابوين مفقود واختان لابوين وزوج، اخ لابوين مفقود وأختان لأبوين وزوج، إن كان حي الأخ لأبوين هيخش مع الأختين، طبعا الزوج ليه النصف لأن مفيش فرع وارث، والأخ مع الأختين تعصيبا، هيبقى كده الأختين هما الاثنين كل واحدة لهم الربع، ربع النصف، مع النصف الباقي هيتقسم ربع وربع ونصف للولد، صح؟ الأخ يعني هو ليهم. ما هو أخ الأبوين هما مع بعض النصف وهو النصف، فللزوج النصف والباقي بينهم، هيكون للأختين الربع، ده لو كان حي. إن كان ميت عندنا مشكلة عول، الزوج ثلاثة من سبعة وأربعة للأختين مع بعض، يعني اثنين من سبعة اثنين من سبعة أيضا، فهنا هيقدر في حق الزوج. انتبه بقى، الزوج موت، لان الزوج كان ليه النصف كامل، لو الاخ ده موجود هيبقى فيه عول هينقص نصيبه عن النصف، العول اللي هو ايش؟ الاسهم زياده فالانصبه هتقل، فالزوج كان المفروض ياخد النصف مشفي زي ما يقولوا، كان نصف النصف، لكن هنا هو ياخد 3/7 لان في عوله في المساله من 6/7، فهيقدر للزوج ان الراجل ده حي ولا ياخد النصف كامل، يحجب عنه الفرق لغايه ما يبان الراجل. فاهمين؟ كلها مسائل بس دي قائمه على كده، قائمه على دي المساله. ما هو عندك الاختين، لو هو حي، لو هو ميت الاختين 2/3 وهو 1/2 يبقى 6، فكانت المساله 6 هم 4 وهو 2، لا هو هم 2/3 و1/6، لا هو 1/2 هتاخد 6 تداخل 6، فهو ليه 3/6 وهم ليهم لا وهم الثلثان مش هيجوا، فلازم هم المفروض يبقى ليهم كام؟ هو التلتين كانوا 4/6 صح، وهو النصف، نصف الستة كام؟ 3، يبقى 4 و3 7 اسهم، يبقى لازم فيها العول ال7، عشان كده احنا قلنا له انت ليك 3/7 وهم ليهم 4/7. لو كان الاخ ده ايه ميت هنا، فهنديله هنحسب هكذا. طيب ابن مفقود وبنت وزوج، دي بتاعتك انت، ابن مفقود، ابن مفقود وبنت وزوج. هياخد كام؟ تمام. ما تورثش خلاص، انت كل حاجه عايز تقول ان الزوج الربع بكل حال، والبنت هتاخد اما كانت تاخد لو لوحدها كانت هتاخد النصف، ولو مع الابن هتاخد هي ايه؟ هتاخد ربع، لان هما باقي 3/4، الولد كان هياخد ربعين وهي تاخد ربع، فهي لو الابن اخوها حي يبقى هتاخد ربع، لو اخوها ميت هتاخد النصف، فاحنا هندي للزوج كده كده الربع ونمشيه، مش مؤثر مع الزوج بشيء، وهي هتاخد الربع، يتبقى المساله الاسوء لان هي ليها الربع او النصف، ادينا لها الربع. اذا المفقود الذي فقد يعني كما بينا. طيب هذا الكلام على الان ايش؟ على المفقود، على انتوا معايا على النت ولا لا؟ يعني حاضرين معانا؟ عشان انا طبعا الحقيقه ما انتبهتش ليكم من اول الدرس، الجماعه انا مشغلني بصراحه. طيب ربنا يبارك فيكم. فصل الحمل بقى، داخلين في الحمل اللي انت بتسال عنه. طيب ايش بس ليه؟ احنا هنخلص الدرس الفقه الاول، احنا كده معانا غيرت النظام ايه؟ معانا الاداره هنا يعني. لا قال لو خلف حملا يرث او قد يرث. طيب يعني ايش هذا يرث؟ نعم، لو خلف حملا، لو كان منفصلا هيكون وارثا مطلقا، او على تقدير يعني، اما بالذكوره او بالانوثه ايضا. بمعنى احنا مش بنتكلم على يعني حمل هنا، ممكن يرث يعني مثلا امراه اخ حامل، فلو ولدت ذكر ابن الاخ ممكن يرث، ولو ولدت انثى ليش؟ لسه الاول تقدير، اما بالذكوره حمل الاخ والجد، ليش لا؟ احنا قلنا الحال الاخ مش موجود، احنا جبنا ست الاخ اللي موجود، قلنا امراه اخ ولدت ولد، فممكن، انا قلت ممكن يرث، يعني هيرث مع الجد، هيفرق ابن الاخ. طب او بانوثه، يعني مات عن زوج واخت لابوين وحمل من الاب، هجي هتاتي معاكم بالتفصيل، خلينا نسيبكم من المثال ده، ده جاي هياتي ان هو الحمل فيه. المهم انه لو خلف حملا يرث او قد يرث، قال ايه؟ عمل بالاحوط في حقه وحق غيره. طيب الان الاحوط في الحمل لو كان ذكر ليه نصيب ممكن يكون اعلى من الانثى، فالاحوط له انه سيجنب له هنا حق الذكر الاول حتى لا يتبين لنا انه لم يكن ذكرا، ونرد على الباقي الورثه. وكذلك هو لو كان قد نقول في حقي وحق الغير، الان هنقدر ايضا لو كان بنت ذكر او انثى في حق الغير يؤثر عليه، وسياتي كما. فان انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت ورث. يعني اول ان انفصل حي، ده اهم شيء ان ينفصل حي لوقت يعلم ان عند موت المورث كان هذا حيا، فقال سيرث. والا يعني ان اذا انفصل حيا لوقت لا يعلم، لوقت لا يعلم وجوده عند الموت، هل في اشكال هو انفصل حي ثم مات ولا نعلم الميت اللي هو سيرث منه مات قبله ولا مات بعده، فرق توقيت. فممكن يكون هو اتولد ومات ومات بعديه اللي كان سيرث منه لو هو مات قبله. لذلك وقالوا هنا والا فلا، يعني لا يرث. يبقى لابد نعلم انه هو كان حيا وقت موت المورث، الا بنعلم فلا يرث. طب اذا هيكون امتى؟ اما ان ينفصل ميتا، ولو انفصل ميت كالعدم لا يرث ايضا، سواء بقى بجنايه او بنفسه. حصل بجنايه ايضا، انفصل ميت، ضرب امه، ضربت فنزل ميتا فلا يرث ايضا. اذا يشترط الحياه عند تمام الانفصال. بعضهم قال لو نصف طلع حي وهو بيطلعه الباقي مات، يبقى تمام الانفصال لابد من الحياه. يبقى لو عدى عندنا كان حيا. تبقى الحته الدقيقه عندنا، يشترط الحياه عند تمام الانفصال. فلو خرج بعضه حيا ثم مات قبل تمام الانفصال يعد ميتا. ابو حنيفه قال لا، الاكثر حيا يعتبر، يعني لو خرج تلتينه حي والتلت اللي مات بعدها يعتبر حي، لكن احنا عندنا قالوا تمام الانفصال. قال بيانه ان لم يكن وارث سوى الحمل. عندنا اول حالات ان هب ان الحمل ده هو الوريث الوحيد له، او كان من قد يحجبه، او كان من قد يحجبه وقف المال. نقرا الاول بعد كده نمشي، بس خلينا اول حال ان لم يكن وارث سوى الحمل، او كان من قد يحجبه وقف، او كان من قد يحجبه. قال وقف المال. وان كان من لا يحجبه وله مقدر اعطيه عائلا ان امكن عول كزوجة حامل وابوين لها ثمن ولهما سدسان عائلان. وان لم يكن له مقدر كاولاد لم يعطوا، وقيل اكثر الحمل أربعة فيعطون اليقين. طيب إن لم يكن للميت وارث سوى الحمل المنتظر وقفنا المال إلى أن ينفصل، وهذا ظاهر. طيب وإن كان له وارث آخر، ده المقصود بقى عندنا الآن في الكلام، لأنه لو كان المسألة مفيش غيره هننتظر إلى أن يرث، إلى أن ينفصل. طيب قالوا وإن كان له وارث آخر. طيب ففي هناك وجه عندنا أو قول يوقف جميع المال، يعني من ورث حتى ينفصل. لكن الصحيح اللي جزم به المؤلف هنا أو المصنف أنه لا يوقف الجميع، ينظر في الورثة الظاهرين. من احتمل حجبه بالحمل لم يدفع عليه شيء، ينتظر. ومن لا يحجبه الحمل بحال وله مقدر، يعني له نصيب مقدر ولا ينقص دفع إليه. وإن أمكن العول، لو كان في عول هيدفع إليه ذلك القدر عائلا. عرفت موضوع العائل للأسهم زيادة هنديله قدره بالعول. طيب مثال، هو ذكر مثال، لا العول ده لما يكون عدد الأسهم أكثر من المسألة، يعني أنت عدد الأسهم عددناها أكثر، لأن عشان نوزع أسهم سبعة والمسألة على ستة، يبقى الأسهم أكثر من الأنصبة، يبقى اللي هياخد كل واحد نصيبه سيقل، هياخد السهم أو لا، يعني هنقسم على سبعة المفروض أقسم على ستة الإرث، فاللي كان هياخد النصف كان هياخد ثلاثة على ستة، لما الأسهم زادت بقت سبعة فاللي كان هياخد ياخد ثلاثة من سبعة، فلا شك إن النصيب سيقل بسبب يسمى عولا، الأنصبة أكثر الأسهم أكثر فالأنصبة هتقل، النصيب هيقل في الآخر. طيب هو قال هنا زوجة حامل وأبوان، وده مثال المؤلف. طيب زوجة حامل وأبوان هيدفع إليها ثمن، هي لها ثمن صح، لكن في عائل، هو الأصل الزوجة لها ثمن تمام صح، والأبوان سدسان، ما حامل حامل، فنقول هنا يعني إيش ثمن والأبوان سدسان صح. طيب احنا عندنا إشكال أصلا، حمل ممكن يطلع بنتان، ممكن يطلع بنت ممكن يطلع ولد، لكن هنا قالوا هو ذكر هنا ايش لما قال المثال، قال كزوجة حامل وأبوين لهما ثمن ولهما سدسان عائلان، لأن عندك السدس والثمن الأنصبة زايدة. هو لو أنت قلت الآن لو قلنا بنتين، لو أنصبة بنتين لهم الثلثان صح، اثنين على ثلاثة وواحد على ستة للأب كل أب، والأم واحد على ثمانية، يبقى تتكلم في 24، أصل المسألة 24، 24 الأم الزوجة ليها ثلاثة أسهم، ثلاثة من ثمانية، ثلاثة من 24 ليها الثمن، والسدس أربعة أسهم، فيبقى الزوجة ثلاثة والأب أربعة والأم أربعة، كام كده؟ 11 من كام؟ من 24، المفروض بنتين ثلثان 16، 16 و11 27، فأصبح في عول، 24 ستعول إلى 27. هو لذلك هو قال هنا إيه؟ يدفع للزوجة والأبوان ثمن عائل وإليهما سدسان عائلان، يبقى نصيب الثمن سيقل ونصيب السدس سيقل في حالة لو كان الحمل بنتين المقدر. طيب وإن لم يكن نصيب مقدر، هب إن ما فيش نصيب مقدر، مش بنتين، بنتين هما اللي لهم نصيب مقدر صح، كالأولاد اللي هو الولد، البنت حتى كان يبقى نصيب مقدر، الولد هو اللي ملوش نصيب مقدر هياخد الباقي صحيح تعصيب. هنا بقى في إشكال، منتظرين إحنا إيه أقصى عدد للحمل، ما عندك مشكلة هنا خلاص معرفون ده سدسين وثمن، لكن مش عارفين اللي طالع ده كم واحد، تقوليش سونار بقى والمسألة دي ممكن، بس ممكن هو هنا العلماء اختلفوا، ما عندناش شيء يضبط المسألة هذه، بعضهم قال خمسة في بطن موجود، أربعة في بطن موجود، ثلاثة في بطن، لو وصلوا لأربعين في بطن، حتى بعضهم يقول لك عوام سواك، يعني طب أربعين إيه؟ يقال إن في قصة اللي كانوا في أربعين وطلعوا واتولدوا وقعوا ركبوا الخيل مع أبوهم في الكوفة، أنا لا أدري يعني أنا مش بقى. نعم بتلقى القصة عند في الأصحاب أو في الكتب إن ده كانوا عاملين زي عود، يعني عود 40 جوه إزاي أنا مش عارف، لكن المهم يعني القاضي حسين هو اللي ذكر اسمها 10 و40 والمسألة هذه، لذلك هو إيش قال هنا وذكرته أهو، قالوا إن لم يكن مش وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون اليقين، الثاني عندنا الرجل الثاني أقصى الحمل أربعة، و والظاهر والله أعلم إن المذهب بيعمل على أربعة، المذهب بيعمل على أربعة مع إنه قال وقيل وذلك أيضا. فهتعمل على كائنهم اربعه. وليش هتعمل اربعه؟ لان هياتي كلام في هياتي الان هاب ان هي المراه حامل تمام وفي ولد عندهم ولد يعني حامل عن ولد وبنت وابوان فهي السمن والاب السدس. الولد ده اللي باقي لو لسه مستني الحمل لو قلنا الاكثر شيء اربعه فهو الخامس فهو هيعطى له الخمس والباقي ينتظر الحمل. فده الهدف من انك تعرف الاربعه ليش ايضا اللي موجوده. طيب وهو ده يعني المساله فيها طبعا امثله ايضا لكن ممكن مثال هو ايش قال هنا؟ ولم عائلان ولم يكن له مقدر كاولاد لم يعطوا وقيل اكثر الحمل اربعه فيعطون اليقين. طيب هذه ما فيش فيها. طيب الخنثى لا لا يسير خالص هناخد الخنثى هي ممكن نترك الاجتماع بعد ذلك. قال والخنثى المشكل. طيب قال لا مفيش حاجه تاني لا لا هو بيسموها من البين الخنثى المشكل ان لم يختلف ما هو هو سمي الخنثى اولا نقول بس الخنثى و هو الذي له مال الرجال ومال النساء جميعا يعني له مال الرجال وله مال النساء جميعا. وفي نوع ثاني ان له هيئة لا يشبه واحد منهم له هيئة لا يشبه واحد من الاثنين لا انت عارف تجيبه كده ولا عارف تجيبه كده. يبقى الاول عنده الاثنين ما عند الرجال وما عند النساء والثاني انه لا يشبه الرجال ولا يشبه النساء. خلينا في الاول عموما اول كما تريدون يعني المشكل اللي هو الملتبس يقول لك اشكل الامر يعني التبس الامر تعارضت فيه علامه الذكوره مع علامه الانوثه فسمي مشكلا لذلك التبس الامر التبس الامر حتى يقول لك تخنس الطعام او الشراب يعني اشتبه امره مفيش طعم. عارف لما يقولك الطعم ده احنا اللي عارف جاي على كده ولا جاي على كده ده هو مانجا وهو كوخ يعني عصير مثلا يعني لم يخلص طعمه فيقولك تخنس الطعام او تخنس الشراب. عادي تفصيل ايه طب ما انت الكوره هو ياخدك كرسي بقى معاك انت اجيب اكتر من انا قلت ايه واضح يعني مش محتاجه تفصيل يا حبيبي. قلنا عنده ما عند الرجال وعنده ما عند النساء يعني عنده الاثنين وبالتالي الان لا يعلم هو هنحمله على الرجال هتسيبوني بقى معاه عشان انا ايه ما اتطولش اكتر من كده ما عند الرجال وانا ما عند النساء فواضحه يعني ما فيش فيها شيء لذلك هو ده اشكاله هنحمله على من فيهم تمام خلاص هكذا. فهذا طيب هذا الخنس المشكل ان لم يختلف ارثه يعني لا يختلف سواء كان ذكر او انثى ممكن ما يختلف مين بقى هو كولد ام ومعتق فذلك. ولد الام لو تذكره ليه السدس لو واحد سواء كان رجل او امراه يعني اخ او اخت من الام هي السدس وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث فلم يفرق معنى لو كان ولد ام هو ايه فيهم هياخد السدس. والمعتق لان الرجل كالمراه في المعتق مفيش فرق ذلك. هو قال هنا ايش اول حاله ان لم يختلف ارثه كولد ام ومعتق فلا اشكال هنا في التوريث ما عندناش مشكله والا يعني اختلف الارث فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين. هنعمل العمل باليقين ونطرح المشكوك فيه. طيب ولد خنثى واخ يتبين نشوف بقى حاله ونقعد نشتغل عليه طبيا ودي عند دكتور احمد يشوف له هو بقى استاذ في الجراحه هيطيب كل حاجه خالص وهي هيخلصوا لك واحد في الاخر ويورثوا لك شافي مشافي ان شاء الله. يا شيخ الله يهديك، خلينا في الفرائض بلاش الاسئله اللي مش هتطلع عليها في الارث شيء، لما ياتي التطبيق ان شاء الله يبقى ساعتها نشوف لك. ايا كان طيب يتبين هيكبر، ممكن يظهر امور معينه شيء معطل وشيء هو اللي صحيح، فبالتالي يبقى خلاص عرف ان هي يظهر عليه اثار معينه، يبقى ده هو انثى وليس بذكر وهكذا يعني يتبين. لا احنا نتبين الاول، ما سيبك ما تنفعش صاحبك، فهي هو الان متشيلش، مش هتشيل لما يتبين لك الحق ايه، يتبين ان هو فعلا هو هكذا والزائد هذا لا لا لا حاجه له، فممكن صح يفعل ذلك، لكن يتبين لما يتبين الاول او كان طيب خلينا فيعمل باليقين يتبين اخ ولد خن ولد خنثى واخ ولد خنثى واخ هيصرف اي يصرف الى الولد النصف والباقي ينتظر والباقي النصف. ما هو لو كان ذكر هيبقى نصف مع اخوه، ولو ولد ولو لا ده اخ ولد خنثى انا اسف ولد خنثى واخ، لو كانت بنت هتاخد النصف واخوه والاخ هياخد النصف مش اخوها اخو المال، ولو كان ولد هياخد كله، فهو هنا اعتبروه بنت ودول الاول النصف ويوقف الباقي عاد ما يشوف حاله ايه. فاهمين معايا؟ لا رايح خالص، انتوا فاهمين حاجه؟ مش فاهمين، مش مهم خليكم دلوقتي. ولد خنثى واخ، فلو كانت بنت هتبقى نصف والاخ النصف، ولو كان ذكر هياخد كله، ولذلك هو قال قلنا ايه يصرف الى الولد النصف ويوقف الباقي، لا الاخ هياخد لغايه ما يتبين حاله. احنا قلنا ولد خنثى واخ، فالولد الخنثى لا ذكر ولا انثى ادينا له الاقل لحيطه الاول النصف، لو كان ذكر خلينا نقول ذكر ان هو اسمه الولد الاثنين دلوقتي، لو ذكر كان هياخد كله ولو انثى هتاخد النصف بنت والاخ، فهو ادينا له النصف واوقفنا الباقي ما اديناش الاخ حاجه. واضحه قوي يا جماعه؟ طيب اليقين يعني انا اروح اوزع التركه ويطلع لي ان اروح اديله الولد التركه كلها ويطلع للبنت نقول له هات الفلوس هنجيبهم منين بعد كده؟ فهو لا طبعا هو ده الصحيح، هتجيب منين ان ترجع كيف؟ فانت تحجز الى ان يتبين ثم توزع. طب اخلص يا دكتور خليني معاك. خليني يا دكتور. وإن لم يتبين. طب ولد خنثى وبنت وعم، ولد خنثى وبنت وعم، لو الثلثان بالسوية لو بنت وبنت، ويوقف الباقي حتى نقرر العم هياخد ولا سيحجب ويطلع ولد ياخد مع البنت. طيب هيوقف عشان كده مش هناخد بقى الولد خلاص، احنا هناخد دايما هنا الاسوأ هنثبت انها بنت فنوقف الباقي. زوج واب وولد خنثى، يلا ردوا بقى. واب وولد خنثى شاركونا هنا عشان احسن. ايش يا دكتور؟ النصف والربع ويوقف الباقي. نصف لمين؟ نصف للولد الخنثى والربع للزوج ويوقف الباقي. والاب يروح بقى يطير. طب الباقي اللي موقف، طب قولوا بقى صح حاضر. الربع للزوج والسدس للاب ويوقف الباقي. حد يظبط له الربع للنصف. طب ممتاز يا احمد، قول الاسوء يبقى ايه؟ انا اتعامل معاه هيبقى منثى وهنوقف الباقي. صححوا لي المساله، قولوا لي انا عايز حد يقول لي، انا قاعد كده الواحد بيتكلم. انت كنت ماشي ها ياخد الربع ان شاء الله، الزوج الربع والاب السدس والفرد ياخد النصف حتى انا والباقي يوقف بقى على من؟ هقول لحضرتك لو هو ولد ياخد الباقي، وان كان وان كانت يعني وضحت انها بنت نرجع للاب. يعني هيوقف بين الاب وبين وبين الخنثى. طب ولا يعني الزوج ما خلاص ما كانش يعني طبعا في ده اللي قلناه المذهب ان احنا نوقف بالباقي. في وجه ثاني عندنا في المذهب ده الظاهر، وجه اللي قلناه ده الظاهر، الوجه الثاني قال لك لا تعطي للخنثى اليقين زي ما احنا قلنا ماشي، لكن الباقي يروح للورثه ككل، يعني توزع للورثه حقهم، ولو تبين ترجع على الورثه تاخد المال، ولكن هذا ليس المعتمد عندنا. ستعلمون يعني ان هذا وجه اخر موجود، والمالك الامام مالك يرى بذكوره الخنثى، يشتغل على الذكوره الاول ثم يرد هو بعد ذلك على باقي الورثه، ده الامام مالك ياخذ بذكوره الخنثى فيعامله كذكر ثم يرد لو تبين على الورثه، وهذا كلام من وجيه ايضا لانه بيعطي، بس هو الافضل اللي هو الضبط الاول اللي عندنا الوقف، لا هذا ياخذ ولا هذا ياخذ. هو بيقول الوجه الثاني يقول لك ان نعطي الورثه ليه؟ لان سبب استحقاقهم ثابت، فليش تحجبهم؟ اللي هو الوجه الثاني عندنا، فنعطيهم وبعدين لما تبين ان هو ناخذ منهم، لكن هذا في مشقه وفي اشكال ايضا، لان هو بعدين قالوا طب لو عملنا ذلك ناخذ ضمين منهم، يعني نضمن منهم شيء، فلو عمل بالوجه الثاني، لكن الوجه الاول هو المشهور وهو المعتمد حقيقه، لكن بان مالك قال لذكوره الخنثى. احمد بقى قال شيء ثالث، قال يصرف اليه نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانثى. اعتبر نصفه ذكر ونصفه انثى، فنديله نصف الذكر نصيبه ونصف الانثى نصف نصيب الانثى، ونوقف الباقي. معاكم الثلاث مذاهب، ما اذكر الاحناف فينا. ما هو حقيقه المشهور عندنا ارجح والله اعلم واضبط في المساله، لا ترجع ولا كده، كل واحد سياخذ اليقين ويقف الباقي الى ان يتبين. هيتبين بقى عند دكتور احمد هيقول لك امتى بقى ترجع، هو هنقعد بقى فيها دي كتير لغايه ما تبين حق فعلا، ثم يحكم فيها القاضي بعد ذلك، يحكم القاضي فيها ان لم يوجد شيء، او الطب هيبلغ القاضي ان المساله كيف تكون لو فيها امكانيه انه يتبين شيء. نعم. هم قالوا لا لا هو المسألة موجودة، لو مات الخنثى في فترة التوقف اللي احنا مش عارفين نتبين، ومات الخنثى بعضهم الأزهر عندنا قال لابد من الاصطلاح، يعني يصطلحوا على شيء، يصطلحوا قاضي أو يعني عندنا اصطلاح على أنه لو مات الخنثى في زمن التوقف سيحكم على إيش به، وقول يرد إلى ورثة الميت الأول، يعني نصيبه يرجع لورثة الميت الأول، يعني كانه يتلغي لكن الازهر عندنا الاصطلاح على على على على قول انه ماذا سيقدر له ايش، وهي دي اشكاليه. احنا خدنا نصيبه الاولاني اللي اليقين فيه ايه، مش فيه يقين للنصيب. طيب طيب نقف عندما نجتمع في هنا بقى لي فصول قائمة نجتمع في أنصبة مع فرائض وأكثر من فرض وغير ذلك، هذه نجعلها إن شاء الله ننهي بها الأسبوع القادم إن شاء الله بقدر ما تبقى من الفرائض. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نصلي ثم عندنا مسألة واحدة فقط في البيان، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب أو عن وقت الحاجة، المسألة المتبينة المتبقية في المبين.